لك علي بقاله كتير كتير مداري مداري يوصف لك حبه وسهده وشوق لامي لامي يكتب لك علي بقاله كتير كتير مداري مداري يوصف لك حبه وسهده وشوق ليالي ليالي مش قادر على بعدك ثانية أبدا أبدا يا حبيبي ولا عارف ايه طعم الدنيا أبدا أبدا يا حبيبي مش قادر على بعدك ثانية أبدا أبدا يا حبيبي ولا عارف ايه طعم الدنيا أبدا أبدا يا حبيبي مش قادر على بعدك ثانية أبدا أبدا يا حبيبي ولا عارف ايه طعم الدنيا أبدا أبدا يا حبيبي أنا عايزك عايزك على طول يا حبيبي مش عايز أشوق نطول يا حبيبي أنا عايزك عايزك على طول يا حبيبي مش عايز أشوق نطول يا حبيبي أنا عايزك أنا عايزك جنبي تشرب من حبي أنا عايزك أنا عايزك جنبي تسيني وتشرب من حبي ولا نعرف بكرة من مبارح ولا دق قلبك من قلبي ولا نعرف بكرة من مبارح ولا دق قلبك من قلبي وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام من قلب لا يهدى ولا ينام ولا ينام قلب حبيبة Mm-hmm.